سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذه السائلة من الأردن تسأل عن الآية الكريمة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدا لهم أي ظهر لهم من الله، أي مما حصل من عذابه عز وجل، ما لم يكونوا يحتسبون، أي ما لم يكون في حسابهم وظنهم، وذلك يعني به الكفار، كما قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا. فهم أي الكفار ما كانوا يظنون أن يقع بهم هذا، لأن منهم من ينكر البعث أصلا، ومنهم من يظن أن ما ورد من الوعيد على الكفر والظلم إنما هو للتهديد فقط وليس له حقيقة. فإذا رأوا العذاب يوم القيامة ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بميم سين عين يقول: هل يجوز من نقود الزكاة شراء أي شيء، مثلا برادة مياه مثلا، ونكتب عليها صدقة جارية على روح المرحوم جزاكم الله خيرا؟ الواقع أن السؤال لم يتبين هل يريد السائل أنه إذا أخذ زكاة من الناس لاستحقاقه لها، نعم، هل يجوز أن يصرفها في برادة ماء لميت أو ما أشبه ذلك، نعم، أو أن المعنى هل يجوز لمن عنده زكاة أن يصرفها في برادة الماء ونحوها؟ أما إذا كان مراده الأول فنقول إن الإنسان إذا كان عنده ما يكفيه لحاجته فإنه لا يجوز أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يشتري برادة يجعل ثوابها لميت أو لنفسه أيضا، أو يأخذ الزكاة من أجل أن يضحي بها عن نفسه أو عن ميت أيضا، فإن ذلك ليس من حاجاته الضرورية، والزكاة لا تجوز إلا لمن يحتاج إليها حاجة ضرورية. وإن كان مراده الثاني أي أنه يشتري بأموال الزكاة برادة أو نحوها لإجعلها في المسجد فهو أيضا لا يجوز، لأن الواجب في الزكاة أن يخرجها إلى الفقراء نقودا، وأن لا يجعلها في مثل هذه المصالح العامة. هذه المصالح العامة لها موارد أخرى غير الزكاة، فإن الله تعالى جعل الزكاة خاصة لأصناف ثمانية ذكرهم بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله أعلم حكيم. فلا يجوز لأحد أن يصرف زكاته في غير هذه المصارف الثمانية، لأن الله تعالى قال: فريضة من الله، أي أن صرفها لهذه الأصناف الثمانية فريضة من الله. ثم ختم الآية بقوله: والله عليم حكيم، فهو سبحانه وتعالى عليم بمن يستحق، حكيم في وضعه الأشياء مواضعها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه مستمعة للبرنامج تقول: هل من صام يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان هل يجوز له ذلك؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول لا يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصيام لا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا يوم الاثنين والخميس، لأن قضاء الواجب أهم، إذ أن قضاء الواجب دين في ذمة الإنسان، ولا يدري فلعله يموت قبل أن يقضيه، وأما النفل فليس بدين، بل هو أمر راجع لاختيار الإنسان إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حيث قالوا لا يصح صوم التطوع قبل قضاء ما وجب عليه من رمضان. ومن العلماء من أجاز ذلك وقال يجوز أن يتطوع بالصوم ولو كان عليه قضاء، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من القضاء فإنه لا يجوز أن يتطوع، لأن هذه الأيام صارت محلا للفريضة، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه صوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاحتياط أن لا يصوم الإنسان تطوعا حتى يقضي الفريضة. والحمد لله المسألة قد يحصل الإنسان هذا وهذا، فمثلا لو صام يوم عرفة بنية القضاء فإننا نرجو أن يحصل له أجر صيام يوم عرفة، لأن هذا يشبه الإنسان إذا دخل المسجد وصلى الفريضة فإنها تكفيه عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. جزاكم الله خيرا. السائل محمد سوداني ومقيم بالرياض يقول في هذا السؤال: لدينا شاب يبلغ من العمر 35 وعنده نقص في عقله، وهو يصلي باستمرار الصلوات المكتوبة والنفل، ولكن لا يعرف التمييز، يصلي مثلا الصبح ركعتان فيصلي 4 أو 3 أو 5، وكذلك في سائر الأوقات الأخرى لا يعرف الوضوء، يغسل اليدين قبل الوجه مثلا، ويحفظ سورة الفاتحة ويترك الآيات ويقرأ في الركعة الواحدة 3 سور وكلها سرية أو جهرية، واجتمعنا معه ولكن لم يفد بذلك، وهو على هذه الحال يحافظ باستمرار على الصلوات في المسجد، وهو أول من يذهب إلى المسجد يوم الجمعة. والسؤال هو: هل هذا الرجل، هل تعتبر صلاة هذا الرجل صحيحة على حسب عقله أم لا؟ وهل يجوز لنا أن نقوم بتشجيعه عليها بهذه الحال التي ذكرت أم نحرمه منها؟ وجزاكم الله خيرا. هذا في الحقيقة كالصبي، كالصبي المميز أو دون الصبي المميز، فيأخذ منه ما حصل ولا يطالب بما لم يحصل، بمعنى أننا نمكنه من الصلاة على حسب حاله. طيب. نمكنه من الذهاب إلى المسجد على حسب حاله إذا لم يكن منه أذية على المسجد أو على المصلين، لكننا لا نطالبه بالواجب لأن هذا مسلوب العقل في الواقع، عقله كعقل المميز أو أقل. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بميم سين عين مقيم بالرياض يقول: أنا مقيم بمكة وتوفي أخي في مصر، وأنوي أن أؤدي عنه فريضة الحج بالنيابة عنه، فمن أين يكون الميقات؟ أولا لا بد أن يكون هذا السائل قد أدى الفريضة عن نفسه، فإذا كان أدى فريضة عن نفسه فإنه يحرم، إن كان في مكة أحرم من مكة، وإن كان خارج مكة أحرم من مكانه الذي هو فيه، وإن كان وراء المواقيت أحرم إذا وصل إلى الميقات، يعني أن من أحرم عن غيره كمن أحرم عن نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل محمد وسوداني ومقيم بالرياض يقول: هل يجوز الكذب في الضرورات إن كانت في مصلحة الدين أو الدنيا في الحالة القصوى الاضطرارية؟ جزاكم الله خيرا. الكذب يجوز عند الضرورة، لكن يتأول الإنسان، لأن في التعريض مندوحة عن الكذب، بمعنى أن يقصد بلفظه شيئا صحيحا خلاف ظاهره، فإذا أجبر على أن يحلف أنه ليس عنده دراهم وعنده دراهم فليقول: والله ما عندي دراهم. هذا ظاهره النفي، لكن ينوي به الإثبات